يا ليل العاشقين أهل الغرام مساكين. يا ليل العاشقين أهل الغرام مساكين عاتبين على الأيام والدمع مالي العين. ما القلب يا من ظلم يفيد به الندم. ما القلب يا من ظلم دي سنين بتفوت علينا وعلى الجراح صبري يا ليل العاشقين يا ليل عبالي العالم.